يقول الله سبحانه: والسماء ذات الحبك. أقسم بالسماء ولم يقسم بالسماوات، مع أن العادة أن الله تعالى يذكر 7 سماوات طباقا، لكن هنا أقسم بالسماء، وكأن المقصود جنس أو السماء الأولى التي تلينا والتي يراها الخلق، أو المقصود كل ما علا وارتفع، فكل ما علاك فهو سماء. وصفها بقوله ذات الحبك، والحبك فيه أكثر من 5 أقوال للسلف والمفسرين، أفضلها وأجمعها قول ابن عباس رضي الله عنه إن المقصود بالحبك الحسن والجمال، وقيل الحبك الزينة في السماء، وقيل إن الحبك هي الطرائق، مثل ما إذا نزل الهواء ضرب الماء في بحيرة أو غيرها، فإن الماء يصبح طرائق، هذه تسمى حبكا. وكذلك الرمال في الصحراء إذا ضربتها الرياح ونظرت إلى الرمل في الصحراء تجده يعني عبارة عن طبقات أو طرائق بعضها إلى جوار بعض، فهذه يسمونها حبكا أيضا. فقيل إن السماء كذلك، ولكن الناس لا يرونها. فالله تعالى أقسم بالسماء ذات الحبك، يعني السماء ذات الجمال، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، فيشير إلى جمالها. أقسم بالسماء ذات الحبك يعني ذات القوة، فإن السماء فيها قوة، والحبك هو القوة، منه يقال الحبكة وحبك الكتاب وحبكة القول، إذا كان الشيء محبوكا وقد حبك حتى المؤامرة، أحيانا يقول الإنسان قد حبك مؤامرة ضد فلان أو علان، إذا كان ضبطها وأتقنها ولم يجد يضع فيها فرجة للانكشاف، فيكون المقصود بالحبك إذن الحبك يعني الإتقان والضبط والقوة. فالله تعالى يقسم بالسماء ذات الحبك: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا خطاب لكفار قريش: إنكم لفي قول مختلف، يعني بعضكم يقول محمد صلى الله عليه وسلم ساحر، وبعضكم يقول شاعر، وبعضكم يقول كاهن، وبعضكم يشك، وبعضكم يتردد، فلم تجتمعوا على شيء، فهو قول واحد في حقيقته يجتمع على الكفر وعلى الإهمال، وهو مختلف، وهذا سر التعجيب منهم والقسم عليهم، لأنه قد يقول قائل يقسم الله تعالى على شيء معروف هم يعرفونه، فيكون الكلام لا، أقسم الله سبحانه وتعالى تعجيبا من حالهم أن قولهم قول واحد ولكنه مختلف، فهو في غاية التناقض، ولم يتفقوا على شيء ولم يجمعوا على شيء في هذا القول، فهو قول مضطرب وقول متناقض، وهذا دليل على فساده. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن بكون هذا القرآن كلاما منضبطا يصدق بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. فقال هنا: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. الأفك هو الصرف، إنسان مأفوك يعني مصروف. والصحيح في هذه الآية أن المقصود يصرف عن الإيمان، لأنه غالباً إذا قيل مأفوك يعني عن الخير الغالب، فالمقصود أن يصرف عن الإيمان من لم يشأ الله تعالى له الهداية. ويحتمل أن يكون المعنى يصرف يؤفك عنه، يعني يصرف بسبب هذا القول الذي تقولونه، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إيش معنى عن قولك؟ أي بسبب قولك أو من أجل قولك. فهكذا هنا قال يؤفك عنه، أي يؤفك بسببه، بسبب هذا القول المختلف لأنهم كانوا إذا جاء أحد إلى مكة وقد تقاسموا أطرافها، فكل من دخل مكة خاصة في مواسم الحج أو غيرها وجد من قريش من يقول له: ترى خرج عندنا رجل صابئ غير ديننا وسب آلهتنا وشتم أجدادنا وفرق جماعتنا، وإنه مريض ونحن الآن نطلب له الطب، وقد بعثنا في الأمصار يبحثون عن الأطباء وكذا حتى يعالجوا حاله. ويأتي آخر فيقول إنه ساحر له زمزمة وله رجز وله قصيد، ويأتي ثالث ويقول إنه كاهن وإنه عنده كلام الكهان وأقاويلهم، ويأتي رابع ويقول إنه شاعر عليه الصلاة والسلام. فلا يزال هؤلاء الناس الذين قدموا مكة يسمعون هذا الكلام، حتى ربما وصل الحال ببعضهم إلى أن يضع القطن في أذنه حتى لا يتسرب إليه شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى هنا قال: يؤفك عنه، يؤفك بسببه، يؤفك من أجله من أفك، فيصرفون عن الإيمان وعن الاستماع للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التشويه الذي سمعوه، وهذه الحرب الإعلامية التي قام بها الملأ من قريش. ثم قال سبحانه تعييبا لهم: قتل الخراصون. والقتل معروف، لكن هنا لا يقصد به معناها الذي هو الذبح، وإنما هو في جاري لغة العرب يعني ماذا؟ قتل الإنسان، نعم يقصد به اللعن. قتل الخراصون يعني لعنوا، وهذا إذا كان دعاء عليهم من الله سبحانه وتعالى، فالدعاء من الله تعالى واجب، وهو إذا قال شيئا سبحانه فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهنا الله تعالى لعنهم، لماذا؟ لأنهم خراصون. والخرص معروف، الخرص أن الإنسان يهجم على شيء أو يقول شيء وهو لا يتثبت منه. هنا قصة طريفة تروى عن أحد الحكماء، أنه كان يمشي في الشارع فجاءه رجل وقال له: يا فلان، ترى تلميذك يقول. فقال له: اصبر شوي، انتظر، هل سمعت بشيء اسمه الفلتر الثلاثي؟ قال: لا ما سمعت. قال: الفلتر الثلاثي هذا لازم له ثلاث درجات، ثلاثة مستويات. أولا، هذا الشيء الذي سوف تحكيه عن تلميذي أنت سمعته بنفسك ومتأكد منه أم أنك سمعته من الناس من وكالة يقولون؟ قال: لا والله ما سمعته، أنا سمعت واحد يروي عن شخص آخر. قال: إذن أنت غير متأكد. قال: نعم. قال: طيب إذن هذا أولا، لا تنقل شيء إلا وأنت متأكد منه. ثانيا، هذا الشيء الذي سوف ترويه هو شيء جيد وإيجابي ومفيد، ستقول إن تلميذك أثنى عليك أو نقل خبرتك وحكمتك للناس أو دعا لك، أو هو شيء سلبي ستقول تلميذك تنكر لك وجحد جميلك وسبك وذمك وافترى عليك. قال: لا والله سلبي. قال: طيب الأمر الثالث، هذا الشيء الذي ترويه لي هل في فائدة لي؟ في نهاية المطاف سأنتفع به أنا، ومن الضروري أن أعرفه أم لا فائدة لي فيه؟ قال: والله الغالب أنه ليس لك فيه فائدة. فقالوا: إذن دع هذا القول. فهنا الله سبحانه وتعالى يربينا في هذه الآية الكريمة قتل الخراصون على التحري والتثبت، لأنه سبحانه يسب أولئك الذين يتخرصون، فهم أهل كذب وافتراء ويتكلمون بغير علم ويتحدثون في القضايا الكبرى والضخمة دون أن يكون عندهم بينة ولا حجة ولا هدى ولا كتاب منير. طيب، هل كل خرص مذموم؟ هذا السؤال، كل خرص مذموم ولا خرص من خرص؟ أكيد، يعني الخرص جاء في الشريعة في أشياء مادية، مثل الخرص في النخل إنه يأتي الإنسان يدخل المزرعة وأحياناً التمر والطلع على رؤوس النخل، لا يمكن لا يوزن ولا يكال. فالخارص هنا يقدر أن هذا النخل يقدر بكذا من الأوزان أو من المكاييل أو أن قيمته كذا بناء على خبرته. هذا خارص محمود أو مذموم؟ هذا محمود. محمود أولاً لأنه في أشياء حسية مشاهدة ومرئية، ومحمود لأنه في مجال لا يمكن فيه إلا الخرص، لا يوجد ما يسد مسده. أما الخرص المذموم فهو الخرص في أمور لا يملك الإنسان فيها خبرة، الخرص في قضايا الاعتقاد، الخرص في مسائل الآخرة الدار الآخرة، في قضايا الجنة والنار، في أمور الألوهية والغيب والبعث والحساب. هذه قضايا أصول، قضايا اعتقاد، لا ينبغي للإنسان أن يقول فيها بناء على مجرد الخرص ولا التخمين، بل ولا حتى مجرد النظر العقلي، إذا لم يكن عنده توقيف من الله سبحانه وتعالى أو آية أو حديث صحيح. ولذلك حتى الحديث الضعيف مثلا، الحديث الذي لا يثبت ولا يؤخذ بمثله، الأقوال المختلفة من العلماء أو غيرها، لا ينبغي أن تكون حجة في هذا الباب، وإنما الحجة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم البين الواضح. ولهذا دعا سبحانه على الخراصين وقال الذين هم في غمرة ساهون. والغمرة هو الشيء الذي يغمر الإنسان فيغطيه ويغلب عليه، والمعنى في غفلة، هذه الغفلة تغمرهم بحيث غطتهم تماماً. ولذلك قال الذين هم في غمرة ساهون، كما قال سبحانه الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم غافلون هنا، وهذا ما يسمى بكفر الإعراض. إنه إنسان ما بحث ولا تحرى ولا قرأ ولا استمع، وكان من المشركين من هو كذلك. وهذا من المعاني الجميلة التي ينبغي أن ينتبه لها. يعني في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أحياناً يذكر أن من المشركين من كفروا وجحدوا عن علم، كما في قوله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. هل هذا لكل المشركين؟ لا، بدليل أن الله تعالى في آية أخرى يذكر عن طائفة من المشركين قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذن هناك من يكون كفره بسبب عدم العلم. ولذلك الدليل على ذلك أنك تجد ناساً يسلمون اليوم، أمس ما كانوا مسلمين، ربما كانوا يبحثون، ربما كانوا جاهلين، لم تصلهم الحجة، فلما بلغتهم الحجة أسلموا. وكما ذكر الله تعالى عن الجن، وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لاحظوا هنا الاهتمام، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهنا الله تعالى قال الذين هم في غمرة ساهون، كما قال سبحانه في الآية الأخرى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذا من مخاطر الإعراض عن البيان. ولعل القسم في أول السورة هو لمعالجة هذا الإعراض، لأن هناك أناس أصلاً مشغولون باليوميات، يعني عنده الصباح مثلاً المتجر، الظهر عزيمة، بعد العصر عنده اجتماع مع الجماعة والقبيلة، وبعد العشاء سهرة، وبعد المغرب مع العائلة، ولذلك لا وقت لديه لأن ينظر، ولا وقت لديه لأن يبحث، ولا وقت لديه يتحرى، ولا وقت لديه يقرأ. فهؤلاء أحياناً يقع عندهم شيء من الغفلة، ولذلك يأتي القسم حتى يعمل صدمة لعقول هؤلاء الناس ويدعوهم إلى التفكير.